الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى هو الحق المبين، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول رب العالمين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا توقفنا قبل رمضان عن القراءة في هذا الكتاب، وكان آخر ما قرأنا منه أن قرأنا في فضل القرآن الكريم وقراءته، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واليوم معنا أبواب في ثواب قراءة سور القرآن وآياته. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وفي رواية: فنصفها إلي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أولا، في الرواية أن الحديث حديث قدسي يبلغ أو يروي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن العظيم متعبد بتلاوته، متحدى بأقصر سوره، أما الحديث القدسي بخلاف ذلك، لا نستطيع أن نتحدى به ولا نستطيع أن نقرأه في صلواتنا. ثم بعد ذلك في الرواية قول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الصلاة هنا المراد بها الفاتحة، المراد بها الفاتحة، بدليل ما جاء في الحديث من قراءة ما جاء فيها من آيات. هذه الآيات آيات الفاتحة، وعبر عن الفاتحة بالصلاة لأن الفاتحة أهم أركان الصلاة، كما عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج بعرفة، قال الحج عرفة، مع أن للحج أركانا بخلاف عرفة، لكنه ذكر عرفة لأنه أعلى أركان الحج. كذلك هنا عبر عن الفاتحة بالصلاة لأن الفاتحة هي أهم أركان الصلاة. ثم الفائدة الثالثة في الرواية، فيها فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، هنا من أسماء السورة سورة الحمد، سورة الحمد لله رب العالمين، هذا من أسماء الفاتحة، من أسماء الفاتحة سورة الحمد لله رب العالمين. لا تقل الحمد فقط، لأن الحمد بدأت به خمس سور: الأنعام والكهف وسبأ وفاطر. لا تقل الحمد وتسكت، لما قل سورة الحمد لله رب العالمين. كذلك من الفوائد أن من المذاهب من أخذ هذه الرواية مستندا له في أن الفاتحة ليس من آياتها البسملة، مذهب الأحناف ومذهب المالكية استندوا بهذه الرواية على أن البسملة أعني بسم الله الرحمن الرحيم، لم يعتبروها آية من الفاتحة، وإنما قالوا وضعت في أولها للتبرك، بخلاف الشافعية والحنابلة. فالشافعية والحنابلة قالوا البسملة آية من سورة الفاتحة، أما الأحناف والمالكية لم يقولا بأنها آية، إنما قالوا وضعت للتبرك. ثم اختلفوا، الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال الفاتحة سبع آيات، وفصل بين إياك نعبد وإياك نستعين، قال الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عداها سبع آيات حتى يعني يستقيم عنده. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، عداها سبع، فصل بين إياك نعبد وإياك نستعين. أما عند الشافعية والحنابلة إياك نعبد وإياك نستعين كلها إيه؟ آية. ومن ثم لم يرى أبو حنيفة رحمة الله عليه ومالك البسملة آية من الفاتحة، بل قرأت عندهما للتبرك. أما عند الشافعي وأحمد قال بأنها آية من البسملة، واختلف، قرأها أحمد في الصلاة سرا وقرأها الشافعية في الصلاة جهرا. هذا بالنسبة إلى قوله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك في الفائدة الخامسة في الحديث أن الفاتحة لو تأملتها تجدها بلاغا، بلاغا يكتبه العبد أو يقرأه العبد بين يدي الملك، فيه مقدمة وفيه طلب. المقدمة ثناء على الملك بذكر صفاته سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه صفات الله تبارك وتعالى. أول صفة رب العالمين، العالمين يعني كل العوالم، إنسها وجنها، طيرها وحشراتها، ساكنها وجامدها، كل شيء، كل العوالم الله تعالى ربه. الرحمن الرحيم، الرحمة الخاصة والعامة، رحمته العامة يرحم بها جميع الخلق، والرحمة الخاصة يرحم بها أتباع الأنبياء. الرحمة العامة فيها الحديث إن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأرسل في الأرض جزءا واحدا فمنه يتراحم الخلق. الجزء الواحد ده رحمة عامة، حتى ضرب النسب مثلا، قال حتى إنك لترى الفرس ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. الفرس عندما تلد يعني بعد تقريبا 10 دقائق من الميلاد يبدأ الصغير يقوم كده، أمه تقعد حواليه كده تحنيه لغاية ما يقوم على رجليه، بعد ما تمسحه كده يقوم على رجليه، يقوم على رجليه يقف بجوار أمه، بعد 10 دقائق يقف بجوار أمه تبدأ تحنو عليه، فعندما تمشي ليمشي بجوارها تمشي وهي تنظر إلى حوافرها، تنظر إلى حوافرها خشية أن تصيب صغيرها. فهذه الرحمة من ضمنها قلب هذا الحيوان الأعجم؟ الله تبارك وتعالى. ومن ثم الرحمة العامة رحمة واحدة جزء من 100، أما 99 جزءا المتبقية يرحم الله تعالى بها أتباع الأنبياء، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. فأتباع الأنبياء الذين اتبعوهم وماتوا على اتباعهم، ثم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين عاصروه وآمنوا بدعوته وماتوا على هذا، هؤلاء لهم الرحمة الواسعة التي هي 99 جزءا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إيمان بأن يوما سيكون بعد هذه الحياة، هذه الحياة الدنيا كلها ستفنى. أتباع الأنبياء يعتقدون أن يوما سيكون بعد هذه الحياة، أما المارقون المخالفون الذين لا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يعترفون ببعث بعد الموت. وقد كان من هؤلاء من عاصر الرسالة وأخذ بعظم قد رمى وأخذه وفته بين يديه هكذا وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا بعدما رم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بلى، وسيميتك ويحييك ويدخلك النار. ونزل في هذا قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إلى آخر الآيات من سورة ياسين. إذن يوم سيكون، وهذا اليوم في سورة المعارج جاء ذكره وبين الله تبارك وتعالى أنه سيطول إلى أن يبلغ 50,000 سنة. طول يوم القيامة طول 50,000 سنة، ثم من بعدها إما خلود في الجنة نسأل الله ذلك، وإما خلود في النار نعوذ بالله من ذلك. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين فاصلة، مثل كلمة أما بعد، يعني يا ربي بما أننا عبيدك وبما أننا نستعين بك نسألك أن تحقق لنا هذه المطالب. إيه هي المطالب؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني يا رب اهدنا طريقة نبينا وثبتنا عليها وابعدنا عن طريقة المغضوب عليهم والضالين. إذن الفاتحة بلاغ. تعالى، هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في ثواب قراءة الفاتحة، ولكن ليس عندنا في الحديث أثر الثواب. لو جاء في فضلها ماشي، أما في الثواب، أين الثواب الموجود في الرواية؟ ولذلك الثواب في الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين لم يؤتهما نبي قبلك، أبشر بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. يعني الحديث يبين فيه أن لله تعالى ملائكة كثيرة لا يعلم عددهم إلا من خلقه، وفي الحديث أن جبريل عليه السلام المختص بالوحي، لكن الفاتحة نزلت بملك آخر، نزلت بملك آخر، نزلت وجبريل عند النبي عليه الصلاة والسلام. والملك عندما نزل فتح له باب من السماء لم يفتح قبل نزوله، لم يفتح قبل نزوله، مما يدل على أن للسماء أبوابا وعلى الأبواب حراس. ولذلك في سورة النبأ السماء فتحت إيه؟ أبواب، مش كده؟ فللسماء إيه؟ وفتحت السماء فكانت أبواب، فللسماء أبواب، أبواب لنزول الرزق وأبواب لصعود الأعمال وأبواب لنزول المصائب وهكذا وهكذا، لها أبواب حقيقية وعلى الأبواب حراس. نزل ملك بسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة البقرة، وبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الفاتحة وخواتيم سورة البقرة مما خص الله به نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فليس في كتب سبقت لا في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في صحف إبراهيم وهكذا، ليس فيها الفاتحة وليس فيها من خواتيم سورة البقرة. ومن ثم قال هذا خاص لك يا محمد لم يؤتهما نبي من قبله، ثم بين أن من قرأ بحرف منها أعطاه الله تبارك وتعالى على قراءته. ما هناك رواية أنها نزلت مرتين، هناك رواية أنها نزلت إيه مرتين، رواية نزلت في مكة وأخرى نزلت فين في المدينة. ومن ثم قالوا المثاني مع زين. الرواية الثالثة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، أعلمك إياها قبل أن تخرج من المسجد. قال أبو سعيد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والرواية في صحيح البخاري. تعال ننظر في الرواية. أبو سعيد ابن المعلى، من هو أبو سعيد؟ أبو سعيد ده كنية، اسمه إيه؟ اختلف في اسم أبي سعيد، منهم من قال اسمه رافع، رافع ابن المعلى، ومنهم من قال اسمه أوس، ومنهم من قال اسمه الحارث ابن نفيع ابن المعلى الأنصاري. تعال لننظر في كتب الرجال. أما رافع فهناك بالفعل رافع ابن المعلى وكنيته أبو سعيد، لكنه استشهد في بدر، استشهد في بدر. طيب الحديث ده رواه التابعون عن أبي سعيد، يبقى اللي مات في بدر ده رآه التابعون؟ لم يره التابعون. ومن ثم أبو سعيد ليس أبا رافع، ليس رافعا، لأن رافع استشهد فين؟ في بدر. أما أوس فقد جاء ذكره في الاسم على رواية أنه الحارث ابن أوس ابن المعلى، يعني جاء في ذكر آبائه ولم يأتي في ذكر الولد، ومن ثم خرج. والراجح أنه الحارث ابن نفيع ابن المعلى الأنصاري. والحارث ابن المعلى ليس له من الرواية إلا روايتان، لم يروي عن النصر إلا روايتان فقط، هذه الرواية والرواية الثانية في قبيل تحويل القبلة فقط. ليس لهم عذر إلا هاتان الروايتين فقط. يبقى عدد ما رواه من أحاديث حديثين، هذا الحديث وحديث آخر. ومات رحمة الله تعالى عليه سنة 74 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. بالراوي بعد ذلك في الرواية بيقول أبو رافع: كنت أصلي بالمسجد، كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب. ابن عبد البر ذكر في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب تحت ترجمة هذا الصحابي، قال فيها كده: مات سنة 74 عن عمر 64 سنة. طيب لو مات سنة 74 عن عمر 64 سنة يبقى متى ولد؟ 10 هجري. طيب لما يبقى ولد سنة 10 هجرية يبقى القصة دي تبقى راكبة ولا القصة تبقى مخالفة؟ ده هو بيقول: كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ثم أتيته. اللي يعقل ده، اللي يعقل القصة دي يبقى عنده كم سنة؟ اللي يعقلها، اللي يعقل القصة دي يبقى عنده كم سنة؟ واللي راح يصلي ده عنده سنة؟ ومن ثم هذا خطأ وقع فيه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب. يعني يقول لك مات سنة 74 عن عمر 64 سنة. الله، أما الرواية ديت يبقى راحت فين؟ ده هو بيقول: كنت في المسجد أصلي فناداني. ومن يعقل حكاية القصة، لا عمره مش هيرضى عنده سنة، لا يبقى معناها كان كبيرا. ومن ثم مات سنة 74 عن عمر لم يعرف، ممكن يكون عنده 74 سنة. يعني لو ولد سنة 1 هجري وعنده 10 سنين يعقل أو لا يعقل؟ يعقل. مع عمر ابن أبي سلمة كان بيصلي وراه عنده كم سنة؟ وعنده 8 سنين يعني إيه أو ما يضاهي ذلك. ومن ثم افهم أبو سعيد اللي هو الحارث، الحارث ابن نفيع ابن المعلى الأنصاري، صحابي جليل روى روايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية ورواية أخرى في حول القبلة، ومات سنة 74 هجري. في الرواية: كنت أصلي بالمسجد فدعاني فلم أجب. يعني قال له تعالى، هو في الصلاة ما كانش يعرف الحكم، لو كان يعلم الحكم لأجابه. يقطع الصلاة وروح له. أيوة، لماذا؟ من أعلم بالشريعة؟ من تنزلت عليه الشريعة ولا من بلغت له الشريعة؟ أيوة. ومن ثم ما كان عنده علم بالحكم، ومن ثم ظل في صلاته، ظل في صلاته. قال: ثم أتيته. أتاه متى؟ يبقى بعد ما انتهى من صلاته. فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. يبقى هو قطع الصلاة ولا خملها؟ كمل الصلاة. فقال: من اللي جاب؟ قال: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يبقى معناها يا جماعة القصة دي كانت بعد نزول سورة الأنفال، كانت بعد نزول سورة الايه؟ الأنفال. وسورة الأنفال نزلت بعد بدر، مش كده؟ بعد ايه؟ بدر. يعني معناها ان هو كان بعد بدر كان عنده أكثر من 10 سنوات، لأنه لو ولد 1 هجرية هيبدأ يوم بدر عنده كم سنة؟ هيبدأ عنده سنتين. افهم معايا؟ لكن ده هو مصلي ويعقل. افهم شوية. ومن ثم قال: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. أريدك أن أن تنظر في الجزئية دي في كلمة قبل أن تأخذ من المسجد. فأبو سعيد بدأ أصبح في شوق، انشغل بإيه؟ انشغل بالسورة هي إيه؟ فظل في المسجد منشغلا بالسورة اللي هيتعلمها، فهم أن يسب الخروج. قال ثم أخذ بيدي، يعني إيه مسك أمسك بيد مين؟ بيد أبي سعيد. يبقى مين المهتم بمين؟ مثلا مهتم بأبي سعيد. في فرق بينك انك تمد ايديك وهو يسحبك ياخذك من ايديك، في فرق ولا فيش؟ في فرق. قال فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلم أنك سورة في المسجد وانت وكنا رايح فين؟ فقال يا أبا سعيد السورة هي الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. الله. هو أبو سعيد لما كان بيصلي كان بيصلي بالفتح ولا بغيرها؟ كان بيصلي بالفتح، بس ما كانش يعرف إن الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. هي القرآن كيف؟ لأن القرآن كله مجموع في مجموع في الفاتحة، مجموع في الفاتحة. ما الفاتحة فيها عقيدة وشريعة وأخلاق، فيها عقيدة وشريعة وأخلاق، وده مجموع ما في القرآن من أوامر ونواهي. ومن ثم سميت أم الكتاب، سميت إيه؟ أم الكتاب، وسميت الكافية وسميت الشافية. افهم معاي؟ طب هو كان يصلي بالفاتحة لكن مش عارف ان هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وما كان يعرف فضلها الذي عرفه إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم هذه السورة لم ينزل في الكتب المنزلة قبل القرآن سورة مثلها. ده ثواب الفاتحة وفضلها. بعد ذلك بعد الفاتحة سورة الايه؟ البقرة في الترتيب المصحفي، ومن ثم المؤلف جاء بترتيب المصحف. قال في فضل سورة البقرة عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. أبو أمامة الباهلي تعرفنا عليه قبل ذلك، اسمه صدى ابن عجلان، تعرفنا عليه. أبو أمامة بيقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. أخذها يعني إيه؟ يعني تعلمها. متى تأخذها؟ إذا تعلمتها. إذا تعلمتها أخذتها. طيب يبقى يقول لك يا عم الشيخ ماني بفتح سورة البقرة في البيت باستمرار، ومع هذا برضو الولد متعفرت، نقول له لا علمها للولد وتعلمها، وعلمها زوجتك واقرأها، وأقرئها زوجتك وأقرئها ولدك. لماذا؟ لأنها بركة، وحسبك من كلمة بركة. بركة من غير عنوان، بركة عامة في كل شيء، في كل شيء. تصح البدن، تصح البدن. تزيد الرزق، تزود الرزق. بركة في الولد، بركة في الولد. بركة في البيت، بركة في البيت. بركة تمنع الآفة، تمنع الآفة. سبب في تفريج الكرب، سبب في تفريج الكرب. فإن أخذها بركة وبعدين يقول لك وتركها حسرة. ويا خيبته اللي ما يتعلمش سورة البقرة، يعني يحفظها أو يقرأها، إذا استطاع أن يستوعبها خير وبركة، مش قادر يقرأها تقرأها اسمعها مع زين، فإن أخذها بركة وتركها حسرة. أيوة، ما دام بتصح البدن وبتنفي الشيطان من البيت وبتبقى سبب في تنفيذ الكرب، يبقى خايب اللي ايه اللي فوت هذه الفرص، اللي فوت هذه الفرص يبقى خايب. قال فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تطيقها البطلة. من هم البطلة دول؟ انت عارف البطال، احنا بنقول فلان ده بطال. بطال يعني ايه؟ يقول لك اصله فاضي وشغال على غيره بالفساد، يقول العمل ده عمل بطال، يعني عمل سيء. طب اسوأ الناس اعمالا من هم؟ السحر. السحر هو قاعد فاضي بيشتغل على خلق الله، بيفسد احواله. طيب اهو سورة البقرة إذا قرأها الإنسان في صبيحة يومه لا يستطيع أسحر الناس في الوجود أن يؤثر فيه، ما يقدرش ولا يقدر يقرب منه. طب سورة البقرة تاخذ كم؟ تاخذ كم قراءة يعني؟ يقرأها الماهر تاخذ معاه نصف ساعة. طب والمتعتع تاخذ معاه ساعتين. طب والساعتين دولي يقول لك يا عم مش هقعد اقرا ساعتين؟ يا عم ما انت بتشوف ماتش الكوره بيقعد ساعتين وبتبقى متشوق وعندك لهفه تقول الحكم ده ظالم، ده فيه نص ساعه وانت ضايع. شوف ازاي؟ طب اقراها يا سيدي، اسمعها، اقراها كل ما هو ده فيها فلاحك في البيت، ده فيها عصمه للبيت من الفتن والشيطان. يبقى انت بفضل الله في استطاعتك كل يوم تجعل عنوان الأمن والأمان في البيت سورة البقرة. حارس تسيبها وتمشي، اقرأها في البيت وسيب البيت وامشي، تبقى انت في أمان والبيت كله في أمان. يبقى ولا تطيقها البطلة. طيب الرواية الثانية في فضل سورة البقرة عند مسلم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. أنا عايزك تصحصح شوي، حديث ده فيه فائدة مهمة جدا هتغير بيها حياتك. اسمع الرواية مرة تانية وانت عادك تنكش فيها كده وطلعها لي. روى الامام مسلم في صحيح من حديث الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابرا، إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. تقدر تنكش كده وتجيب الفايدة اللي عايزها؟ لا أنا عايز حاجة كده، حاجة بجايزة. أيوة شفت أهي الرواية فيها أن المقابر ليست محلا لقراءة القرآن. الرواية تنص على هذا، لا تجعلوا بيوتكم مقابرا، إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه إيه؟ يبقى معناها كده اقرأوا القرآن في بيوتكم فإن المقابر ليست محلا للقراءة. لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، يبقى القبر لا ليس محلا لقراءة القرآن. ومن ثم ما يفعله العامة عوام الناس من الأخطاء ولا يسمى من الأخطاء من الأخطاء أو الرواية عندنا هي لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة يعني معناها اقرأوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر لأن المقابر ليست محلا للإيه لقراءة القرآن الكريم طيب يبقى ما يفعله العامة خطأ ينبغي أن يلتفتوا إلى ما هم فيه من خطأ النص بروس على كده يتعبد بالصحيح والتعبد بالصحيح يثاب المرء على عبادته أما إذا تعبد بالخطأ لا يثاب على عبادته ومن ثم الله تعالى بين في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله يعني ما تقولش الشيخ فلان قال النبي قال يا أخي يبقى لا عبرة بقول الشيخ فلان ولا الشيخ علان ما دام النبي قال خلاص ومن ثم لا يجوز التذرع بقول عالم وترك حديث النبي عليه الصلاة وأزكى السلام إذن أول فائدة أن المقابر ليست محل القراءة الفائدة الثانية عمر بيتك بالقرآن ولا تجعله كالقبر الفائدة الثالثة الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وبيت لا شيطان فيه لا ترى فيه شغبا ولا عكرا العكر مين السبب في العكر الشيطان طب انت الصبحية كده ابدأ يومك بقراءة سورة البقرة في البيت وامشي خلاص البيت خرج منه الشيطان خرج منه الشيطان ولا يقوى الشيطان على دخوله أبدا لا شيطان إنس ولا جن يبقى مين بيلعب بمين تقدر انت تلعب بالشيطان تخلي لعبتك تقول له حمنعك تاكل لما تاكل تقول بسم الله حمنعك تشرب بسم الله لما تلبس حمنعك وهكذا وفي الآخر تقول له هخليك بره في العري والبرد والحر والقر طول عمرك تقرأ سورة البقرة في البيت خلاص لم يعد للشيطان على بيتك من سبيل كما أخبر النبي عليه الصلاة وأتم التسليم نعم أيوة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإيه يوحي بعضهم إلى بعض بغل كده يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور ده ربنا سماهم شياطين شياطين إنس والجن ما ما لا بيحلمت في الحديث بتاع ما هو برضو الصلاة ما هو المقبرة اسمها هذا الصلاة ما هو الصلاة مش قراءة الرواية الثالثة فيها أن السكينة تتنزل بقراءة القرآن الكريم روى الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه أرضاه قال قلت يا رسول الله بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة سمعت وجبة من خلفي فظننت أن فرسي انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أبا عتيك فالتفت فإذا مثل المصباح مدلى بين السماء والأرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ أبا عتيك فقال يا رسول الله فما استطعت أن أمضي فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب طيب تعال كده ننظر في الرواية الرواية فيها وسيد بن حضير تعرفنا عليه رضي الله عنه وارضاه. في الرواية قال سمعت وجبة، الوجبة يا جماعة الصوت الضخم في اللغة العربية تطلق الوجبة ويراد بها الصوت الضخم. لذلك في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة كذلك يقول فيه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبة عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتعرفون ما هذا؟ قلنا الله صلى الله عليه وسلم قال هذا صوت صخرة ألقيت في جهنم منذ 70 سنة فلم تصل إلى قعرها إلا الآن. يبقى كلمة وجبة في اللغة العربية تطلق ويراد بها الصوت الضخم، وتطلق ويراد بها أكلة اليوم، أكلة اليوم وجبة. يبقى يعني طعامك في اليوم كله اسمه إيه؟ أما ما تأخذه في يدك في الإفطار يقال له يعني فطور، في الغداء غداء، في العشاء عشاء، أما يجمعهم اسم الإيه؟ الوجبة. أنت بتأكل كم وجبة في اليوم؟ ها؟ 3 ولا 1؟ 1. الوجبة اسم لما يطعم خلال يوم. خلاصة قال بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي، يبقى سمع إيه؟ سمع صوت ضخم. قال فظننت أن فرس انطلق، قطع الحبل وإيه؟ وانطلق. قال فالتفت فإذا مثل المصباح مدلى، أيوة شاف كده مثل المصباح نازل من السماء، يعني النور متصل، النور متصل من السماء للأرض. طب اتصال النور ده سكينة، ملائكة نزلت لسماع القرآن. ويحضرني ان كان زمان كده يعني في بلادنا من الحكايات اللي بيحكوها احنا سمعناها ما شفناهاش، كان في رجل يجلس امام قارئ وهو يقرأ القرآن، واثناء القراءة الرجل قال له عم الشيخ عيد تاني، فأعادها الرجل مرة ثانية، فالرجل قال له عم الشيخ عيدها كمان مرة عم الشيخ، فأعادها مرة ثالثة، ظل يعيدها حتى قال الرجل كفى. فطبعا الشيخ اللي بيقرأ فكر صاحبنا ده يعني خريط في القرآن حافظ وماهر، وبعدين بعد ما خلص طالع يحب على ايده يقول له مولانا ادعيني. قام قال له مولاك مين؟ قال له انت مش انت داش عيد مين؟ قام قال له يا ابني انا ما درستش خالص ولا وانا مش حافظه اصلا. قال له ماذا قلت عيد عيد ليه؟ قال له يا ابني وانت بتقرا كان النور متصلا فانقطع النور، فلما انقطع انا عرفت انك غلطت قلت تاني، فقراتها مره ثانيه على الخطا لان النور ما اتصلش، وفي اخر مره اتصل النور فعلمت انك ايه؟ وفقت للقراءة الصحيحة. ده حكاية بنسمعها من آبائنا مع زي ما شفناهاش، لكن للرواية معنى. ما هو الحديث عندي اهو، حديث الملائكة نزلت فاتصل النور من السماء ثم قرأ، سمع برضو نفس الخبطة فخاف فلم يستطع المضي. ايوة ما في اشياء مهولة، أشياء مهولة ما تتحملهاش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل لأول مرة تحمل ولا ما تحملش؟ ما تحملش، ده جرى إلى بيته وقال زمليني زمليني. فالأشياء المهولة ما يستطيع الإنسان تحملها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما إنك لو مضيت يعني لو أكملت القراءة لرأيت العجائب، بيبقى فيه كده لحظات صفة انت بنفسك بتشعر بيها اثناء الصفا، اشتغل وعل الهمه وابذل جهدك وجهدك واعلم ان الله تعالى يسمع ويرى. سوره البقره فيها ايه الكرسي، وعندنا حديث عند ابن حبان عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان لهم جرين، جرين فيه تمر، وكان مما يتعاهده فيجده، يعني التعاهد معناها المباشرة، فكان يجده في انتقاص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، قال فسلمت فرد السلام، فقلت من أنت، جن أم إنس؟ قال جن، فقلت ناولني يدك، فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت هذا خلق الجن، فقال قد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني، فقلت ما يحملك على ما صنعت؟ فقال بلغني أنك تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك، فقلت ما الذي يحرزنا منكم؟ قال يحرزكم منا آية الكرسي. قال فتركه وغدا، ثم أتى أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال النبي وسلم صدقك الخبيث. افهم شوي، الجرين ده يا جماعة احنا بنسميه اليوم ده ايه؟ جرن. الجرين اللي هو ايه؟ الجرن. الجرن ده اعتبره بالتحديد كده يعني مكان فاضي وكان بنشره فيه البلح، بعد ما يجزوا البلح من فوق النخل يقوم يحطوه في الجرن ينشف يعني، فكان يروح كل يوم يباشر الى يجيب بينقص، قال لك ما دام بينقص انا هستخبى عند ولادي احرسه. فلما بات في الحراسة لقي دابة شكلها غريب، وجه آدمي والهيئة مش آدمي، وجه غلام. قام قال له أنت، السلام عليكم، فرد السلام، قال له أنت مين؟ جن والإنس؟ قام قال له جن. أنت مريد ديك؟ فأخرج يده إزراعه فوجدها يعني يد كلب بشعر كلب. فقال له طيب انت يعني بتاخد من المال ليه؟ قال له انا عرفت انك انت راجل جيد وفيك سخاء فاحببت ان اخذ من مالك. قال له طيب ما تعرفني كده ايه اللي يمنعنا منكم؟ قال له يمنعكم منا سورة الايه؟ آية الكرسي، تقرأها لا يقربك جن ابدا، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآية، اسمها آية الإيه؟ الكرسي. يبقى إذن الآية هذه حرز من الشيطان، حرز من الشيطان، بل حرز من الجن، مسلما كان أو غير مسلم. في سورة البقرة آخر ما فيها خواتيمها، في الصحيحين من حديث أبي سعيد أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. أبو مسعود البدري تعرفنا عليه وبينا أنه لم يشهد بدرا، إنما كان إيه؟ كان بيسكنها، هو كان ساكن في بدر، هو لم يشهدها لكنه كان يسكنها، فنسب إلى المكان الذي إيه؟ يسكنه. في الرواية أن من قام ليله يقرأ في قيامه بآخر البقرة، هي آمن الرسول بما أنزل من ربه إلى آخر البقرة، كفتاه، يعني كفتاه قياما، لو جعل يكررها طول الليل يكفيه. وفي رواية كفتاه يعني كفتاه الهم والغم والكرب العظيم. كلمة كفتاه كلمة واسعة، تكفيه في القيام تكفيه، تكفيه في رفع الحرج تكفيه، تكفيه في رفع في فك أي أزمة تكفيه، تكفيه من الشيطان ووساوسه تكفيه. صعبة ديت؟ شامله كله، كل شيء كفتاه. يبقى لو قرأت في قيام الليل بتاعك كله حصل 11 ركعة، لو قرأت في 11 آمن الرسول تكفيك، تكفيك، تكفي في القيام، وتكفي الآيات هذه في فك أي أزمة داخل بيتك، وتبعد عنك الشيطان ورسله كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وتكفيك كذلك في الأجر، وتكفيك كذلك في الأجر والثواب. وسورة البقرة من أسمائها هي وسورة آل عمران يقال لهما الزهروين، ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. ثم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. طيب، الرواية فيها أن البقرة وآل عمران يطلق عليهما الزهروين لوحدة، الثانية قراءتهما فيهما ثواب عميم ونفع عظيم، وفي القيامة تأتي السورتان على هيئة غمامة، يعني ثواب السورتين يتمثل في هيئة غمامة، غمامة معلومة. طيب الغياية؟ لا، الغياية مظلة، الغياية مظلة، مظلة تظله. طيب، وكلمة كأنهما فرقان من طير صواف، الفرق الجماعة والفوج. بينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بين فضل سورة البقرة في عصمة البيوت من الشغب والفتن، وأنها سبب في إزاحة الكروب، وأنها بركة، وأن تركها حسرة، وأن السحرة لا يستطيعون الهجوم على بيت تقرأ فيه سورة البقرة. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها هي وآل عمران بالزهراوين، وبين أن ثوابها أي ثواب قراءتها يأتي في القيامة كأنه غمامة تظل من كان حريصا على قراءتها، أو كأنها غياية بالياء يعني مظلة، أو كأنهما فرقان من طير صواف، الفرق اللي هو الفوج أو السرب، الفوج أو السرب، لما يبقى فيه سرب طير كده ضخم في السماء يقوم بيحجب عنك ضوء الشمس، بتبقى أنت يعني في ظل، في ظل ظليل، كأنهما فرقان من طير صواف. ثم بين أن أخذها بركة وأن تركها حسرة وأن البطل لا تطيقها. نسأل الله تبارك وتعالى رضاه والجنة وحسن الختام.